هو ده بسلامته؟ يا اخويا هو ده بسلامته اللي هيشتغل عند سلامتك. ده باين عليه ليمت قوي. اسمع اوعى تقول ليمت ابدا يا واد. مش كده. اسمع يا ست، من غير ما تروح انا مش عاوز صبيان. ايه بتقول مش عاوز صبيان؟ اطلع. يعني مش عاوزني؟ ايوه مش عاوزك. وانا الاخر مش عاوزك. طيب اطلع من الدكان. يلا شوف حسابي كام. خلينا اروح اخوك. حسابك بتاع ايه؟ انت هتستقرضني ولا ايه يا اخويا؟ لا يا اسطى تنكوع، ما دام مش عاوزه ادي له حقه. خليها اللي على الجد والجد هالله هالله عليه. تسمعي تاخدي ابنك وتطلع من الدكان؟ انت بتقول ايه؟ الواحد دول يا ده ايه الوسطى بتاعك هو اللي اخد جوه هيطلع لي فيها. بس يا رشاد عيب يا عالم يا هو. اسكت انت يا ماما، خلينا رد الوسطى بتاعك معرفة. يوجدك ايه يا رشاد؟ بتضحك على انت روح هتطمعك فينا الاستواط ولا ايه انت روح؟ نتفاهم بالعقل. خلاص المثل بيقول اضرب لوز توحش ان عدمه ما يموت الا مفرخ اكل. اي انت كربي ما انت قاعد في الدكان، انت هتطلع من هنا ولا حبيتك حالا. بتقول ايه يا ابني؟ انا هفتنك. تراد يا سيار. هفتنك انا بعدين. تراد انت يا سيار. انا بقول لك هحبسك. وانا هوديك في ده. انا يا شويش عندلك التويش. وانا كمان هوديك الاحداث يا والنبي ما نسيت. يا شويت النبي ما انا شايف انجال بتاع البطاطا من عندك. يا قطة انت مش قلت لي اعملي معروف هات الواد؟ انا قلت كده؟ ايوه انا قلت كده. اقول لك ايوه قايلها. امري الى الله هشغله يا ست. اتفضل انت. احضر لك ايه على العشاء يا اسطى رشاد؟ بحضر لنا طريق بصارة في الفرن يا ماما. بس على فكره هقول لك حاجه. اوعي تقولي لابويا ولا تقولي للجيران ان رشاد بيشتغل صبي. امال اقول ايه؟ قولي له فتح دكان وباع قصه قد الدنيا. طيب جود افترنون يا رشاد. جود باي يا ماما، مع السلامه. شوف يا ابني. نعم. علشان تتعلم الصنعه تمسك الكماشه دي وتطلع المسامير من الخشب ده. اطلع المسامير؟ وهطلعهم من غير بنج يا اسطى كده. هي المسامير بتطلع ببنج؟ في مسامير معدبه بتطلع لوحدها وفي مسامير ما تطلعش الا بعمليه. ومالك بتبص لي هتاكلني؟ لا يا اسطى ما تخافش انا ما باكلش ظهر. اسمع. نعم. انا هنام هنا شويه عقبال ما تخلص الشغل اللي في ايدك. طب اتفضل نام يا اسطى. نوم الظالم عباده. ما شاء الله يا رشاد، ايه الحاجات الحلوه دي؟ الورشه دي بتاعت مين يا رشاد؟ بتاعت لوس ابنك لوس رشاد يا بابا. والله انا ما كنتش مصدق امك. لا حاجه حلوه قوي. وايه الراجل اللي نايم ده يا رشاد؟ ده واد غلبان امه جايباه دلوقتي اهو. وانت يا جدع اللي نايم ينام ازاي في دكاكين اكل عيش ده؟ سيبه يا بابا ما تسيبه نايم، اصله كان سهران من امبارح. يا جدع اللي نايم ينام ازاي؟ كان بيطلع مسامير سهران من امبارح. ما تصحي ما تخليش سجان يعملوا كده يستهتروا بيك يا استاذ رشاد. عارف؟ ده مش هيصحي ابدا. الا لما تقول له روق يا اسطى معلش يا اسطى. ومين اللي قالك كده؟ اصل امه قايله لي كده. اصل ده عنده نص. عنده نص. اوعى تصحيه. لكن بدي اعرف انا بقى. نعم. انت فتحت الدكان دي ازاي وجبت الفلوس منين؟ هقول لك بقى. اصل كان في تحت بيتنا اتنين خواجات. كويس. واحد اسمه خواجه قهوه جاكس. والتاني اسمه خواجه جاسو ناقص. دول فاتحين ايه؟ فاتحين دكان نجار. كويس. جاسو ناقص كان بيشتغل عند خواجه جاكس. عند قهوه جاكس. عند خواجه قهوه جاكس. كويس. قهوه جاكس اختنى. ادت الدكان لجاسو ناقص. كويس. جاسو ناقص خد الدكان وجري. كويس. اداها لبيزو. جري بيزو. خدها من يوسف عوض. دخل عليه الفار. كويس خالص. خد من الدكان الفار. برافو الفار. كويس يا فار. اداها لسلطان. سلطان ماشي بالدكان كويس قوي. الدكان مع سلطان دلوقتي. وقعت من الدكان فار. من الفار وقعت منه. تنكوح، راحت منك الدكان خدها رصاصة.